النبي صلى الله عليه وسلم عالم من الآيات والمعجزات. لا زالت الآيات التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما خرج من فمه إلا الحق، يظهرها الله جل وعلا لتكون إعجازا وآية باقية إلى يوم القيامة. أيضا من الآيات والمعجزات ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به من أمور الغيب التي حدثت ربما ما رآها الصحابة ولا رآها التابعون ولا رآها حتى من بعدهم، لكن أرانا الله جل وعلا إياها في زماننا الآن ليزداد يقيننا الآن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم